إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ حافظا رحمة الله عليه في مختصره في تقرير عقائد أهل السنة وقواعد الاعتقاد عندهم كسر الكتاب كله وأقامه جميعا على طريقة السؤال والجواب في مختصر لطيف إذا حصله المسلم بلها طالب العلم ثم لم يسعفه الأجل لقي ربه معتقدا اعتقادا صحيحا. فعلى المسلم الذي يضن بدينه ويشح بآخرته أن يجتهد في معرفة مجمل اعتقاد أهل السنة، وأن يحرر قواعد العقائد على الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة، لأن الموت يأتي بغتة. وراء ذلك وفوقه كثير من التفريعات والشروح، وكثير من الردود والحل للإشكالات التي أثارها المبتدعة على مر العصور في وجوه أهل السنة، مثيرين الغبش والغبار والعثير في وجوه أهل السنة بدفع الباطل أمام الحق لإزالته، وهيهات. وقام العلامة الجهبد رحمة الله عليه على صغر سنه، إذ إن القدر لم يمهله طويلا في هذه الحياة، وإنما قضى نحبه بعد أعوام تعد في مسيرة الركب الإنساني لا شيء. قام رحمة الله عليه بتقرير قواعد عقائد أهل السنة على فهم سلف الأمة من الكتاب والسنة الصحيحة بأجلى بيان وأحسنه، فرحمة الله عليه. وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه مراتب دين الإسلام كما فصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضحها في حديث جبريل، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وبين الشيخ رحمة الله عليه كما هو حاصل اعتقاد الأئمة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رسول الله، بين أنه عند الإطلاق فإن كل مرتبة من تلك المراتب الثلاث تشمل الدين كله. ثم بين معنى الإسلام ووضح أركانه على التفصيل، ثم كذلك بين معنى الإيمان ووضح أركانه على التفصيل. ومن أركان الإيمان الإيمان بالكتب، وتساءل الشيخ ما دليل الإيمان بالكتب؟ وأجاب عن هذا السؤال بقوله أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومنها قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. والآيات كثيرات متكاثرات في تقرير هذا الركن من أركان الإيمان. قال الشيخ: ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هكذا على الإطلاق، ويأتي التفصيل إن شاء الله رب العالمين عند إجابته عن هذا السؤال: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ والإجابة: سمى الله تبارك وتعالى منها في القرآن هو، والضمير هاهنا للقرآن، سمى الله تبارك وتعالى من الكتب في القرآن القرآن، والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة. فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، فهذا القرآن، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، صحف إبراهيم وموسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. هذه هي الجملة التي ذكرها الشيخ في أول إجابته، وذكر الباقي جملة: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب على النبيين والمرسلين، وذكر لنا ربنا تبارك وتعالى القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة، فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فإذا نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى وحيا على المرسلين هداية للبشر، نؤمن بما فصل الله تبارك وتعالى ذكره من تلك الكتب، ونؤمن بما ذكره الله رب العالمين جملة، فما ذكر منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. ولكن ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وفي ضمن ذلك أن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فمنها المسموع من وراء حجاب وحيا بدون واسطة الرسول الملكي أي جبريل عليه السلام، ومنها ما بلغه جبريل إلى المرسلين، ومنها ما كتبه الله تبارك وتعالى بيده. قال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال جلت قدرته: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فمنها ما كتبه الله تبارك وتعالى بيده، ومنها ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى المرسلين عن طريق الرسول الملكي، وقال ربنا تبارك وتعالى في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام: وآتيناه الإنجيل، وقال دلت قدرته: وآتينا داود زبورا. فهذا التنزيل علينا أن نؤمن بأنه من عند الله رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة. قال ربنا جلت قدرته في شأن القرآن العظيم: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال جلت قدرته: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى في شأن القرآن العظيم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما معنى الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى؟ معناه التصديق الجازم الذي لا يلحقه شك ولا يكتنفه ريب ولا يمازجه زيف، أن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى تكلم بها حقيقة. نؤمن بما فصله لنا ربنا تبارك وتعالى وذكره، ونؤمن بما أجمله الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وأمر بالإيمان به سيد المرسلين: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. والقرآن العظيم هو آخر الكتب، نزل على آخر المرسلين والنبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما منزلته؟ ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ قال ربنا جلت قدرته: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال سبحانه في حق القرآن العظيم: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله جلت قدرته ومهيمنا عليه، قال أهل التفسير ومنهم ابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد ابن جبير ومحمد ابن كعب والحسن وقتادة وعطاء والسدي: مهيمنا مؤتمنا شاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا له، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه. قال جلت قدرته: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فقول ربنا جلت قدرته في شأن القرآن العظيم وفي هيمنته على الكتب المتقدمة عليه، قال ربنا تبارك وتعالى: ومهيمنا عليه، يعني مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير. والتحريف لغة التغيير والتبديل، واصطلاحا تغيير الأسماء الحسنى والصفات العلى من معانيها التي هي لها، وهو قسمان: تحريف لفظ كتحريف كلم الله موسى تكليما بلفظ الجلالة منصوبا، فحينئذ ينفى أن يكون الله تبارك وتعالى قد كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما فيحرفون ذلك إلى وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو الذي كلم ربه ولم يكلمه ربه، فهذا تحريف لفظ. وتحريف معنى كتفسير بعض المبتدعة الغضب بإرادة الانتقام لكي يفر من إثبات الصفات لله رب العالمين. فينفي القرآن العظيم ما وقع في تلك الكتب المتقدمة من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه. ما الذي يجب التزامه في حق القرآن العظيم على جميع الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو اتباعه ظاهرا وباطنا، اتباع القرآن العظيم ظاهرا وباطنا، والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. فلا بد من اتباع القرآن العظيم ظاهرا وباطنا. وقال ربنا جلت قدرته: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثير. ثم ساق الشيخ حديثا اختاره رحمة الله عليه وعفوه، اختاره من ضمن أحاديث كثيرة ما بين صحيح وحسن، فوقع الاختيار على الضعيف. قال الشيخ: وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث. وهذا الحديث تتمته فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تفته الجن إذ سمعته عن أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه والدارمي في سننه، وهو حديث ضعيف جدا، وله علتان: في إسناده مجهول، وفي إسناده الحارث الأعور صاحب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه اختلاف مشهور. الحارث الأعور راويه عن علي فيه مقال، وفيه أيضا حمزة الزيات وهو سيء الحفظ، فهذا حديث ضعيف ومع ذلك يدور على الألسنة دورانا، ويزعق به الخطباء على المنابر والوعاظ في المحافل، وهو حديث ضعيف جدا. ويغني عنه ما أخرجه مسلم رحمة الله عليه والإمام أحمد والدارمي عن زيد بن أرقم في وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله، قال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. الذي يجب على الأمة التزامه في حق القرآن العظيم اتباعه ظاهرا وباطنا، والتمسك به والقيام بحقه. وصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ولا يخفاك أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمسكوا به وأقوى في الدلالة من قوله لو قال وأمسكوا به أو وأمسكوه. وزيادة المبنى تفيد زيادة المعنى كما هو معلوم. ولكن ما معنى التمسك بكتاب الله والقيام بحقه؟ ولتكن منك على ذكر أبدا، لأن هذا الكتاب العظيم هو الهداية التي جعلها الله تبارك وتعالى للناس في الأرض إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى إليه من الصدور ومن السطور بين يدي الساعة. وعلامة العزة في الأمة وأمارة النجاح فيها إنما هي القرب من كتاب الله تبارك وتعالى. وعلامة الذلة في الأمة والضيم النازل بها إنما يدل على ذلك بأمارته وعلامته الابتعاد عن كتاب الله تبارك وتعالى. فعزة الأمة وذلتها يتناسبان معا في الاستمساك بكتاب الله تبارك وتعالى وفي الانحلال من عقدته. ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ معنى ذلك حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. فأين نحن من ذلك؟ أمرنا الله تبارك وتعالى أن نمسك بالكتاب، وأمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمرنا بأن نتمسك بالكتاب وأن نقوم بحق هذا الكتاب. والتمسك بالكتاب والقيام بحقه يعني أن نحافظ عليه وأن نتحفظه وأن نتلوه وأن نتدبره وأن نقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه، وأن ننقاد لأوامره، وأن ننزجر بزواجره، وأن نعتبر بأمثاله، وأن نتعظ بقصصه، وأن نعمل بمحكمه، وأن نسلم لمتشابهه، وأن نقف عند حدوده، وأن ندفع عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وأن ننصح له بكل معاني النصيحة. والدعوة إلى ذلك على بصيرة هي نهاية المطاف. ثم سأل الشيخ سؤالا في مذهب المعتزلة والجهمية: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ والقول بخلق القرآن هو مذهب المعتزلة والجهمية. القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا فهو، وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك كله عن كونه كلام الرحمن. فالقول بخلق القرآن وهو مذهب المعتزلة والجهمية ليس من قريب ولا بعيد بقول لأهل السنة. وأما أهل السنة فيعتقدون أن الأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، وأن المكتوب بها غير مخلوق، ويعتقدون أن الألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، ويعتقدون أن الصدور مخلوقة، وأما المحفوظ في الصدور فهو غير مخلوق، ويعتقدون أن الأسماء مخلوقة، وأما المسموع فغير مخلوق. قال جلت قدرته: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الأسماء مخلوقة، والمسموع هو كلام الله غير مخلوق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما يروى عنه: أديم النظر في المصحف. قال الشيخ: والنصوص في ذلك لا تحصى. والحديث الذي ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الطبراني، وهو حديث ضعيف، وعلته ابن أبي مريم وهو شيخ الطبراني وهو ضعيف. فحديث أديم النظر في المصحف حديث ضعيف غير ثابت. قال الشيخ: وهو يقرر خلاصة اعتقاد أهل السنة، من قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر، يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع إلا قتل كفرا، يعني لا يقتل حدا ليس له شيء من أحكام المسلم. فتأمل، من قال القرآن مخلوق أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر، يخرجه هذا الكفر الأكبر من الإسلام بالكلية. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق والقرآن كلام الله تبارك وتعالى وكلامه صفته فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. عندما أخذت الدولة العباسية في عهد المأمون ومن تلاه إلى المتوكل رحمة الله عليه، عندما أخذت بفرض هذا الأمر على الأمة وسجنت بسببه العلماء ممن لم يجيبوا، وعذبت منهم جملة كبيرة بل وقتلت بعضهم، وصارت عقيدة تدرس في الكتاتيب للصغار من أبناء هذه الأمة، لماذا لم يحكم الإمام أحمد على أولئك الأمراء بالكفر والخروج من الدين بالكلية؟ وكانوا داعين أشد الدعوة إلى هذه البدعة المكفرة. لما فصل شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه هذا الأمر، ساق فيه أن هؤلاء الأئمة الذين كانوا يدعون إلى ذلك بحد السيف ووقع الصوت لم يكونوا على قدر من العلم يخولهم أن يعرفوا أبعاد هذه القضية، وإنما ضرهم العلماء الذين زينوا لهم ذلك من حولهم، ومفتوهم الذين أفتوهم بأن ذلك هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لم يكفرهم الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، بل إنه جعل كل من عذبه من أولئك الأمراء في حل لقرابته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جعل الجميع في حل إلا أصحاب البدع. وشيء آخر، أن هنالك خلافا مشهورا وقواعد مقررة عند العلماء من أهل السنة في إكثار المبتدعة المتأولة، لأن البدعة من حيث الكفر وعدمه تنقسم إلى قسمين: إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. وطوائف الأمة من أهل القبلة في خلاف في أمثال هذه الأمور دائما وأبدا. ثم هذه القواعد العامة التي تساق أحكاما عامة عند التنزيل على المعينين يكون لها شأن آخر. من قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر، يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين، ولا يقتل من آحاد الأفراد وإن كان ذلك عندهم متيقنا واقعا، ولو من بعد إقامة الحجة الربانية الإلهية الرسولية النبوية، وإنما ذلك مفوض إلى ولي الأمر. وأما آحاد الأفراد من الرعية فليس لهم أن يأتوا بشيء من ذلك. فهذه مسألة عظيمة جدا ينبغي أن نتدبرها بأعين البصائر وأن نتملى فيها طويلا. ولذلك كان الإمام أحمد عندما وقعت تلك المحنة وعذب بسببها من عذب وهو منهم، وسجن بسببها حتى مات من سجن وهو الإمام البويطي، حتى إنه أوصى أن تدفن أغلاله معه في قبره حتى يأتي بها يوم القيامة يقول إني مخاصم، وقتل بسببها من قتل من علماء المسلمين رحمة الله عليهم، مع أنها كفر يدعى إليه وخروج من دين الله تبارك وتعالى بأشد الدعوة إليه، بل بالحمل عليه بالقوة بحد السيف ووقع الصوت. فإن العلماء والفقهاء لما جاءوا إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه يشاورونه ويؤامرونه في الخروج عليهم، وقد استفحل هذا الأمر وطم وزاد به البلاء عم، نهاهم عن ذلك مع أن الأذى الذي وقع عليه كان كبيرا جدا، ولم يأذن لهم بشيء من ذلك، ولم يزل بهم على قواعد العلم الشرعي المرعي حتى صدهم عما كانوا يريدون أن يذهبوا إليه، ورحمة الله عليه وعليهم وعلى العلماء أجمعين من أهل السنة. هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله جل وعلا واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته جل وعلا كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من رواية ابن خزيمة خاصة: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. مر أن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر. والقرآن كما قال الله تبارك وتعالى هو كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فسمى الله تبارك وتعالى القرآن هكذا حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى وكلامه صفته. ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر، يخرجه من الإسلام بالكلية. وعلى ذلك علماؤنا رحمة الله عليه كابن المبارك وسفيان الثوري والحسن بن عيسى وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ووكيع بن الجراح وحماد بن زيد ومعتمر بن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وغيرهم كثير من علمائنا رحمة الله عليهم على أن من قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر، يخرجه من الإسلام بالكلية. لأن القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، إذ هو كلام ربنا جل وعلا. الكلام باعتبار تعلقه بالذات صفة ذات، وأما باعتبار تعلقه بالمشيئة فهو صفة فعل، لأن المتكلم في حال تكلمه بمشيئته وإرادته متكلم بالفعل، وأما في حال سكوته وعدم كلامه مع قدرته على الكلام هو متكلم بالقوة. هذا الحديث الذي ساقه الشيخ رحمة الله عليه قال: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا الحديث عند ابن خزيمة الذي ساق الشيخ سياقه ضعيف، لأن فيه كما هو معلوم نعيم بن حماد وهو كثير الخطأ الصدوق، وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس معروف وقد عنعنها هنا في سياق الإسناد ولم يصرح بالسماع. الحديث بإسناد ابن خزيمة حديث ضعيف. وعند البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك. قال: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا كما ترى عند البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس فيه موطن الشاهد الذي يسوق الشيخ الحديث لأجله. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وأما عند ابن مسعود رحمة الله عليه موقوفا عليه عند البخاري رحمه الله: إذا تكلم الله بالوحي. عند أبي داود رضي الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة الذي ساق أبو داود الحديث من طريقه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. وهذا إسناد صحيح. إذن السياق الذي ساقه الشيخ من رواية ابن خزيمة رحمة الله عليه سياق ضعيف. عند البخاري موقوفا على ابن مسعود ما ساقه الشيخ نصا: إذا تكلم الله بالوحي. وعند أبي داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تكلم الله بالوحي، إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح. والصلصلة صوت وقع الحديد بعضه على بعض، لأنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. والصفا جمع صفات، وهي الحجر الأملس أو الصخرة الملساء. حتى إذا فزع عن قلوبهم، كما في النص: حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، أي كشف ما كان هنالك وأزيل. قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات التي ما زال الله تبارك وتعالى ولا يزال متصفا بها ولا تنفك عن الذات أبدا، فالكلام صفة ذات لله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا. وأما إذا تعلقت الصفة بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته فهي حينئذ صفة فعل. فصفة الفعل ما كان متعلقا بالمشيئة من صفات ربنا جل وعلا إذا شاء الله تبارك وتعالى فعل ذلك وإذا لم يشأ لم يفعل، فتكلمه سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته صفة فعل، يتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صفة الكلام لله تبارك وتعالى ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر. من هم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، فيقفون لا يتقدمون ولا يتأخرون، لا يقولون القرآن كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم فأجره حتى يسمع كلام الله، ولا يقولون كما قالت الجهمية القرآن مخلوق. ما حكم هؤلاء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان من هؤلاء الواقفة يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسن الكلام بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. الواقفة الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، يعني في تلك المنطقة الرمادية بين المنطقة البيضاء من سبيل أهل السنة على المحجة البيضاء يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق هكذا، والمنطقة المظلمة المدلهمة في ظلماتها وبها من الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يتوقفون بردود دبلوماسية فيقولون لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق ويتوقفون. هؤلاء الواقفة من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا، يعني الذي كان يحسن الكلام من أولئك الواقفة جاهل جهلا مركبا، ومعلوم أن الجهل المركب يحتاج إلى ضعفي الجهد الذي يبذل لإزالة الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا لا يحتاج إلا المعرفة يعرفها ولا يحتاج إلا العلم يتيقنه حتى ينقش ذلك في صفحة قلبه، وأما الجاهل جهلا مركبا الذي يعتقد ضد الحق ومخالفة الصدق فهذا يحتاج إلى جهد محو ثم يحتاج إلى جهد إثبات، وأما الجاهل جهلا بسيطا فلا يحتاج إلا إلى جهد الإثبات فقط. يقول الإمام: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمي. ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، ومعلوم أن الأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، وأن المكتوب بها غير مخلوق، وأن الألسن والأصوات مخلوقة، وأن المتلو بها على اختلافها غير مخلوق، وأن الصدور مخلوقة، وأن المحفوظ فيها غير مخلوق، وأن الأسماع مخلوقة، وأما المسموع فغير مخلوق. فما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه العبارة عبارة موهمة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. اللفظ الذي ينسب إليه عندما يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، هذا اللفظ معنى مشترك يشمل التلفظ وهو فعل العبد، ويشمل الملفوظ به وهو القرآن. فإن أطلق شمل الملفوظ به فوافق حينئذ قول الجهمية، وإن خصص وخصص اللفظ وقال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل فعل العبد وهو من قول الاتحادية. فلماذا هذا البلاء؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي أدخل كلمة لفظي، وأخذ يأتي بأمثال هذه الاشتراكات في هذا المعترك. وعند الاشتباه وعند الفتنة ينبغي الوضوح. وأما أن يكون الرجل بلفظه أو بفعله أو في موقفه فالشاة العائرة بين الصفين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فشيء وشأن معيب، وإنما هو الوضوح في أمثال هذه المزالق للخروج من تلك المضائق. السلف الصالح قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، يعني أتى ببدعة الاتحادية. ما دليل الإيمان بالرسل؟ لما فرغ الشيخ من تقرير القواعد الجملية في الاعتقاد بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة على الأنبياء والمرسلين، وآخر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، شرع في بيان ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. فتساءل: ما دليل الإيمان بالرسل؟ ثم أجاب عن السؤال بقوله: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. والذين آمنوا بالله ورسله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آمنت بالله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان التي بيّنها القرآن وفصلها النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى الإيمان بالرسل؟ التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أطفياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون. ويعتقد اعتقادا جازما بتصديق لا ريب فيه ولا شك يعتريه أنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا فقال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وأحمد وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبرأ إلى كل خليل من خلته، لما؟ لأنه خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلم الله رب العالمين موسى تكليما كما أخبر جلت قدرته في كتابه العظيم، وكلم الله موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن يؤمن المرء مصدقا تصديقا جازما أن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا معنى الإيمان بالرسل، وليس هو الإيمان المبهم الضبابي الذي يأتي به المسلم من غير ما وضوح فيه ومن غير ما تثبت في الصراط المستقيم الذي يقوم الإيمان بأركانه عليه. التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعونهم، يعني أولئك الرسل، إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. وهذا هو المقصد الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب، بل من خلق السماوات والأرض وخلق الأناسي، وهو المقصد من التكليف، عبادة الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك مع الانحراف، بل مع الفساد، بل مع المجانبة والمحاددة والمشاقة لسبيل الله تبارك وتعالى من حيث الإدارة والحكم، فإن المرسلين عندما دعوا الأمم التي أرسلوا إليها لم يبدأوهم بالدعوة إلى الإصلاح السياسي، وإنما كانوا يأتون إلى من يحكمون الناس ويتصرفون في شؤونهم، بادئين بدعوتهم إلى عبادة الله جل وعلا. فعل ذلك إبراهيم عليه السلام مع النمرود، وفعل ذلك موسى عليه السلام مع فرعون، وكل نبي وكل رسول أرسله الله رب العالمين ونبأه وأرسله إلى الناس داعيا إلى الله تبارك وتعالى بإذنه وهاديا إلى الصراط المستقيم، لم يكن واحد منه يبدأ بالإصلاح السياسي، بل كان يبدأ في أول أمر وفي وسطه وفي منتهاه يبدأ بالدعوة إلى عبادة الله. فإذا استقام الناس على عبادة الله رب العالمين بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقامت الأمور. وأما التفسير السياسي للإسلام فهذا أمر أغرق فيه المودودي بكلام أغرق فيه إغراقا شديدا، وجر من جاء بعده ممن حاولوا الإصلاح وجمعوا الجموع وكونوا الجماعات، فصاروا لا يخرجون عن النظرة السياسية في التفسير السياسي للدين، وهو أمر ينبغي أن نراجع مراجعة صحيحة. وقد راجع فيه الأستاذ وحيد الدين خان ونقده نقدا شديدا في الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الجماعة الإسلامية التي كونها المودودي عفى الله تبارك وتعالى عنه، في تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا محضا، بحيث إنه يصبغ بالصبغة السياسية في كل أمر من الأمور. ووافقه من وافقه هاهنا في مصر، ودعا إلى مثل ما دعا إليه، وتطابق معه تطابقا كاملا، والأمر مبني في البداية على هذا الخطأ المريع، والذي راجع في ذلك بكتبه ومقالاته وبتصحيحاته وعودي وحورب هو الأستاذ وحيد الدين خان رحمة الله عليه، وكان منتميا في بدء الأمر للجماعة الإسلامية تحت ظل رعاية وقيادة المودودي. فلما أن حمل بالنقد على هذا الأمر الخاطئ المخطئ لفظ بعيدا، وبقيت آثاره شاهدة على أن الأنبياء والمرسلين إنما دعوا

نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. هذا ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، والصواب أن الحديث في الصحيحين. قال الشيخ: وفي صحيح البخاري، والصواب أنه عند مسلم أيضا، عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا لفظ مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي، ليس بينه وبين عيسى نبي صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وأولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى، وأولاد الأعيان الإخوة لأبوين، وأولاد الأخياف أمهم واحدة وآباؤهم أشتات. أولاد العلات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى، هم الإخوة لأب من أمهات شتى. وأولاد الأعيان الإخوة لأبوين الأشقاء، وأولاد الأخياف أمهم واحدة وآباؤهم أشتات. نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا دليل اختلاف الشرائع في الفروع من الحلال والحرام. وأما أصل الدين وهو التوحيد فواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل قص الله تبارك وتعالى جميع الرسل في القرآن؟ قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل، وإجمالا فيما أجمل. وقد سمى الله تبارك وتعالى منهم في القرآن 25، هم آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذو الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن 25 من المرسلين، 18 في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فذكر 18 في هذه الآيات، والباقي 7 هم آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، وهود، وإلى عاد أخاهم هودا، وصالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وشعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإدريس، واذكر في الكتاب إدريس، وإسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال جلت قدرته: محمد رسول الله. فهؤلاء من سماهم الله رب العالمين في القرآن العظيم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. من هم أولو العزم من الرسل؟ هم 5 ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه العظيم. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فذكر الله رب العالمين محمداً الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو وإن كان آخرهم زماناً فقد جعله الله تبارك وتعالى ولهم ذكرى، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأما الموضع الثاني ففي سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. من أول الرسل؟ أولهم بعد الاختلاف، أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والشاهد وكله شاهد في قوله من بعده، وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. فهو أول الرسل بعد الاختلاف. متى كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك ابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. وهذا ما حدا الشيخ بأن يسأل عن مسألة الاختلاف، متى كان الاختلاف فاختلفوا. وحداه أيضا إلى قوله: أولهم بعد الاختلاف، كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. من هو خاتم النبيين؟ خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الدليل على ذلك؟ على عقيدة خاتم النبوة. والمسلم الغر الذي يحاول طلب العلم ولا يعنيه ما يدور في ساحة تحريف العقائد لأنه مشغول بغير ذلك، لا يدري أن هذا من الأهمية بمكان. هل يحتاج هذا مسلم؟ هل يحتاج إلى تقريره بالأدلة من الكتاب والسنة؟ مسلم. ولكن هنالك من يدعي النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما في الزمان المعاصر، ونحلة تسمى القاديانية. قال الرجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، بمعنى أنه واسطة العقد فيهم وليس بآخرهم. وقال: دل عليه، لأنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو مرزا غلام أحمد القادياني، وهو صنيعة الاستعمار الإنكليزي وأيضا صنيعة الشيعة الباطنية لهدم دين الإسلام العظيم. فلكي ترد على أمثال هؤلاء وهي نحلة لها مواقع على الشبكة العنكبوتية ولها مطبوعات بكتب وترويجات بإعلام سافر فاجر عاهر يجوب الأرض شرقا وغربا لهدم دين الإسلام العظيم، ينبغي عليه أن تكون عالما بمداخل الأمور ومخارجها، وإلا فهو التخبط، نسأل الله السلامة والعافية. ما الدليل على أن محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي عن ثوبان، وأخرجه أحمد عن سمرة ابن جندب رضوان الله على الصحابة أجمعين. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وهذا متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الدجال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري وغير ذلك كثير جدا. بما اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء، له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة جدا قد أفردت بالتصنيف والتأليف والتحرير والتبيين، منها كونه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والإبهام هاهنا حسن جدا، مليح جدا، جميل جدا، ورفع بعضهم درجات، لأنه لا يتوجه الذهن هاهنا إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فالإبهام هاهنا خير من التصريح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أخرجه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة وهو حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد وأحمد عن أبي بكر في الشفاعة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وأيضا من غير تقييد أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومن خصائصه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال جلت قدرته وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق على صحته من رواية جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة وخرجه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار صلى الله عليه وسلم. خصائصه كثيرة صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكر ومنها جوامع الكلم، يأتي بالكلام القليل في أعداده ومبانيه، الغزير في دلائله ومعانيه، ومنها خواتم سورة البقرة فهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه تسميته بأحمد صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه الكوثر ولواء الحمد، وإسلام قرينه فلم يكن يأمره إلا بخير فصلى الله وسلم وبارك عليه. ما هي معجزات الأنبياء؟ يسأل الشيخ. ويرى شيخ الإسلام أن الأولى أن يطلق على معجزات الأنبياء آيات النبوة وبراهينها وبيناتها، حيث ورد في القرآن آية وبينة وبرهان ونحوها، ولم يرد في القرآن معجزة. فما هي معجزات الأنبياء؟ المعجزات أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، يعني لا يستطيع المتحدى أن يعارضه بشيء أبدا. وأما التحدي فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا يشترط التحدي بآيات الأنبياء، بل الآية دليل على نبوة النبي وإن لم يتحدى بها، كإخبار الأنبياء السابقين عن نبوة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، فهذه معجزة بينة للأنبياء الذين أخبروا بمقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبروا أممهم بذلك وليس في هذا أي نوع من أنواع التحدي. فيقول شيخ الإسلام لا يشترط التحدي بآيات الأنبياء كهذه الآية التي ذكرها للأنبياء بالإخبار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزات أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي غالبا سالم عن المعارضة دائما. ثم يجريه الله تبارك وتعالى على يد مدعي للنبوة ليكون تصديقا له في مقام لو كلمنا الله تبارك وتعالى لقال لنا منه إلينا صدق عبدي فيما يبلغ عنه. فكأن المعجزة والبرهان والبينة والآية تخبرنا بأن الله لو كان كلمنا كفاحا منه إليه لقال لنا صدق عبدي فيما يبلغ عني. والمعجزات إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وككلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن العظيم. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابه. فمن المحسوسات انشقاق القمر في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، فكان في القين فرقتين شقين والجبل بينهما وحنين الجزع إليه صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جذع في قبلته يقوم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، وفي رواية حتى ضمها إليه أي ضم بقية الجذع إليه فجعلت تئن أنين الصدي الذي يسكت حتى استقر حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقسما والذي نفسي بيده لو لم أسكته لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. فلو لم يضع يده عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكته يصمته لكانت داخل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم القيامة يسمع حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبع الماء من بين أصابعه الشريف، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. قال فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، وهذا لفظ البخاري صلى الله عليه وسلم وكلام الذراع له صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته في حادثة كلام ذراع المسمومة التي أهدتها لرسول الله امرأة يهودية من أهل خيبر، أخرج ذلك البخاري ومسلم. فلما نهس النبي صلى الله عليه وسلم منها نهسة قال ارفعوا فإن هذه الذراع أخبرتني أنها مسمومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتسبيح الطعام كما أخرج ذلك البخاري الهمام في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث طويل قال فيه فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمعه تسبيح الطعام وهو يؤكل، وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة في هذا القرآن العظيم الذي لا تنقضي عجائبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي النفس شيء من قول الشيخ عن هذه المعجزات الحسية، هي كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكره. في النفس من هذا شيء، لأنه إذا تواتر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزات الحسية أو لم يتواتر وثبت صحيحا فهو إعجاز قائم إلى يوم الدين، هو إعجاز قائم إلى يوم الدين. ولكن الذي يتحدى به بعد عهد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هو القرآن المجيد. فالصياغة يشوبها شيء، في النفس منها شيء، عفى الله تبارك وتعالى عنه ورحمه وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة في جوار نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما دليل إعجاز القرآن؟ الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقائلا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقائلا قل فأتوا بسورة مثله، فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات أي المعجزات والبراهين الصاطعات الواضحات المتحدى بها ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي وهو هذا القرآن المجيد، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ قاطعا السبيل على الاستطالة والاستطراد والبسط، جاعلا ذلك إلى مواضعه في مواضعه، وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغ من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. وقد صنف العلماء رحمة الله عليهم، بل إنك لتستطيع أن تقول إن العلوم الإسلامية جميعها إنما حررت وأسست لخدمة القرآن العظيم، العلوم الإسلامية إنما حررت وإنما دونت وإنما نسقت وإنما فرعت وإنما شققت وإنما تكلم فيها العلماء عليهم الرحمة من صدر الأمة الصالحة إلى يوم الناس هذا لمن كان سائرا على أقدام المتقدمين من سلفنا الصالحين، إنما كانت في جملتها وفي أساسها وفي لحمتها وفي سداها من أجل خدمة القرآن العظيم ومن أجل توضيح وتجلية أوامر الله رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله قائدا لنا إلى الجنة وألا يجعله سائقا لنا إلى النار، إنه هو العزيز الغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.